بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم الرحيم الرحيم الرحيم. رب أجعل أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا أنها ليست بحي وطن جعلوها لذة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفرا فكرمهم ربي وقربهم مجيدا. إلهي قال لا خوف عليهم لأن لهم مكانهم العلي فهم أضيافه في كل وقت ومن يق ضيفه أنسى هميا ومن يق ضيفه يسعد ويغنم فكان بضيفه ربي رضيا. فنلغى ينكر النفحات هذه ورب العرش أوضعها جليا فتلكم نخلة في غير وقت لمريم أثمرت ثمرة هي. إله العرش قال لها وهزي فأنزله لها رطبا جميلا. وكان إخوة الإيمان والإسلام القرآن الكريم نعيش في أحد عشرين تلاوة القرآنية المباركة تتلوها علينا فضيلة القارئ الشهير محمد البيت قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فليتفضل مشكور. سبحان الذي أسرى

إن أحسنتم أحسنتم وإن أسأتم فلها إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا ويبشر Yeah.

بعضهم على بعض ولا إما يبلغ